أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فآمنوا بربكم فآمنوا وبم لنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئا وتوفنا مع الأبرار وَالسَّمَاءِ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فكلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية بسم الله الرحمن الرحيم فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.